قال أبو نواس: إذا ارتدت فتى الكاس فلا تعدل بعباسي. فقال العباس: إذا نازعت صفو الكأس يوما أخا ثقة فمثل أبي نواس، فتي يشتد حبل الود منه إذا ما خلة رثت لناس. فقال أبو نواس: أبا الفضل اشربا ذا الكاس، إني شارب كاسي. فقال العباس: نعم يا أوحد الناس على العينين والراس. فقال أبو نواس: فقد حف لنا المجلس بالنسرين والآس. فقال العباس: وإخوان بهاليل سرات سادة الناس. فقال أبو نواس: وخود اللذة المسموع مثل الغصن الكاس. فقال العباس: وقد ألبسها الرحمن من أحسن إلباس. فقال أبو نواس: فقد زينت بإكليل يواقيت على الراس. فقال العباس: فلا تحبس أخي كاسا فإني غير حباسي.